إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فهي خير سبيل يسلكه من يريد النجاة في الدنيا والآخرة، وأمتن حبل يتمسك به من يرجو الدرجات الفاخرة، وأهدى طريق للسلامة من الفتن الباطنة والظاهرة. وقد كان السلف يرددون قولهم عند ظهور الفتن: اتقوها بالتقوى. عباد الله، كنا تذاكرنا في الجمعة الماضية فضل الهداية، ومن ثم ذكرنا أسباب زيادة الإيمان، وذكرنا أول سبب ألا وهو العلم، ومما يتضمنه العلم تلاوة القرآن الكريم والتأمل له وفهمه وتدبره، ومعرفة الله جل في علاه بأسمائه وصفاته، وتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والتأمل في محاسن هذا الدين، وكذلك قراءة سير سلف هذه الأمة. فكل هذا مما يدخل في العلم الذي من حصله وجمعه وأضاف إليه العمل واقتضى علمه ذلك العمل كان مدعاة لزيادة إيمانه. ومن أسباب زيادة الإيمان كذلك عباد الله التأمل في الآيات الكونية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإذا تأملت ما دعا الله سبحانه في كتابه عباده إلى التفكر فيه أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى وبوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله ومن عموم قدرته وعلمه وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه. فبهذا تعرف إلى عباده وندبهم، أي دعاهم إلى التفكر في آياته. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: من أسباب الإيمان ودواعيه التفكر في الكون. عباد الله، إن التأمل في آيات الله الكونية، أي في مخلوقاته سبحانه وتعالى، التأمل فيما جعله الله عز وجل في هذا الكون من المجريات، من حوادث ومن محدثات، من وجود وموجودات، من قوانين وسنن ونوامس منتظمات، التأمل في هذا كله يزيد العبد إيمانا، يزيد العبد إيمانا على إيمانه. ومثل هذا النظر وهذا التأمل والتفكر قد أمرنا الله عز وجل به وندبنا إليه ودعا الخلق لملاحظته، فما منا إلا وهو مطلوب منه هذا النظر وهذا الفكر والتفكر والتأمل. ولكن يختلف الناس في الغاية من هذا النظر ومن هذا التأمل. فأما المؤمن المقر المعترف بالله عز وجل فنظره بآيات الكون وتأمله فيها وتفكره فيها يزيده إيمانا على إيمانه. وأما أهل الكفر والجحود، وأما أهل الكفر الجاحدين الذين ينكرون وجود الله، الذين يلحدون بذلك، لا يعترفون بخالق ولا لا يعترفون بالخالق الإله المعبود بحق، لا يعترفون بدين، فهؤلاء الأمر موجه إليهم وجوبا وحتما ليعلموا حقيقة وجود الخالق سبحانه الإله المعبود بحق. ولهذا قرر أهل السنة والجماعة أن أول واجب على المكلف هو عبادة الله، توحيد الله في عبادته وفي ألوهيته، وليس أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك. ليس هذا الأمر بمحقق، لأن الاعتراف بالخالق أمر فطري يدل عليه الحق العقل، لكن النظر في الآيات تزيد المؤمن إيمانا. وأما أن يقال إن أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك فهذا قول غير محقق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن حصلت له المعرفة أو الإيمان إلى أن قال بغير النظر لم يجب عليه، ومن لم تحصل له المعرفة ولا الإيمان إلا به وجب عليه. وقال رحمه الله: وأول الواجبات الشرعية يختلف باختلاف أحوال الناس، فقد يجب على هذا ابتداء ما لا يجب على هذا ابتداء. فالمؤمن مقر بالله عز وجل نظره في الكون ليزداد إيمانا على الإيمان بخلاف الكافر. ولهذا قال الإمام السمعاني رحمه الله: على أننا لا ننكر النظر قدر ما ورد به الكتاب والسنة لينال المؤمن بذلك زيادة اليقين وثلج الصدر وسكون القلب. انتهى كلامه على نحو قول إبراهيم كما جاء في كتاب الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي يزداد يقينا على يقينه ويزداد إيمانا على إيمانه. فنظر المؤمن في الآيات الكونية ليزداد إيمانه وليس لإثبات المعرفة والإيمان، فهو معترف مقر بالله عز وجل مؤمن بالله سبحانه وتعالى. عباد الله، النظر في الآيات الكونية يزيد العبد إيمانا، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في غير آية من الآيات، وأن النظر في الكون هو آيات لأهل العقول وأهل البصيرة، فهم ينظرون ويتعظون ويعتبرون. ولذلك إذا تفكروا اعترفوا وازدادوا إيمانا على إيمان، كما في قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يقول أهل الإيمان بعد نظرهم وتفكرهم بالآية الكونية فيزدادون بذلك إيمانا ويعترفون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فلو جئنا للنظر في آيات الله عز وجل لرأيت عبد الله العجب العجاب. فلننظر إلى خلق السماء وارجع البصر إليها كرة بعد كرة وانظر إلى علوها وارتفاعها وسعتها وقرارها ممسكة بقدرة الله عز وجل، وانظر إلى ما هي عليه من أحسن الألوان وموافقتها للبصر. وقد جاء في كتاب الله عز وجل ذكر أن هذا الخلق من الآيات العظيمة، فمما قاله سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض وفأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه ثمان آيات لو أنك غضرت وقلبت النظر فيها لرأيت فيها العجب العجاب. خلق السماوات والأرض وكذلك تعاقب الليل والنهار وكذلك الفلك التي تجري في البحر والأنهار وكذلك إنزال الماء من السماء على الأرض فيحيي به الأرض بعد موتها وكذا ما بث فيها من دابة ورزقها على الله وكذلك تصريف الرياح يمنة ويسرة وكذلك السحاب المسخر بين السماء والأرض فلا يعلو إلى أن يمس السماء ولا يسقط فيقع على الأرض. هذه الآيات العظيمة من تفكر فيها ونظر زاد له ذلك إيمانا على إيمان. قال سبحانه وتعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم فيه شراب ولكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. هذا الماء أنزله الله من السماء منه نتخذه شرابا وسقيا للشجر وأيضا لسوم الغنم ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. وانظر إلى دقة هذا الكلام ذكر جميع أنواع ما يسترزق به العبد الزرع وهو من الحبوب والزيتون من الثمار التي يصلح بها الطعام والنخيل والأعناب ومنها ثمار يتفكه بها ثم عمم فقال ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون. وسخر لكم الليل والنهار والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلف ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر أي لكم لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها أي زينة تلبسونه وتتنعمون بلباسه وترى الفلك فيه بواخر تبخر البحر ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي الجبال أن تبيد بكم أي حتى لا تضطرب الأرض. خلق الأرض وثبتها بالجبال أن تبيد بكم وأنهارا وسبلا أي طرقا لتنتهوا حيث تريدون من حاجاتكم لعلكم تهتدون. وعلامات أي الجبال علامة لكم في قصد طريقكم والوصول إلى بغيتكم وعلامات وبالنجم هم يهتدون أي ليلى، فهذا من علم الفلك، يهتدون بالنجم فيعرفون الطريق شمالها وجنوبها وشرقها وغربها. وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. شتان بين من خلق هذه العظائم وبين بل لا يخلق بل إنه ليخلق. ثم قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال جل في علاه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال جل وعلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وفي الآية التي سبق ذكرها كتاب أنزلناه إليك مبارك، انظر إلى الربط بين السببين من أسباب زيادة الإيمان، العلم بالله عز وجل ومنه تدبر القرآن، ومن تدبر القرآن أن فيه الأمر بالنظر بالآيات الكونية، ربط بين هذين السببين العظيمين. قال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. ثم ذكر عددا من مخلوقاته الكونية ومن آياته الكونية التي فيها آيات دلائل وحجج وبراهين. أما خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي أي الجبال وجعل بين البحرين حاجزا، من الذي حجز بين البحار بهذه الأرض فلا يطفو ولا يعلو بحر على آخر إلا بإذن الله، وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. كم ممن ينتظر الرياح ليقضي حاجاته ومصالحه فإذا جاءت الرياح فرح بذلك أو جاءت الأمطار فرح بذلك، من الذي سخرها؟ أم ومن يرسل الرياح بين يدي رحمته وفي الآيات الأخرى نشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض فرزقكم من السماء والأرض ويرزقكم ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال جل وعلا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. وهذا أمر للتذكر لتزداد إيمانا على إيمان. لا يوجد في خلق الله عز وجل نقص وعبث أبدا، وإن شئت أن تكرر النظر فارجع النظر مرة بعد أخرى فإذا لم ترى فطورا ولا نقصا ازددت بذلك إيمانا. فانظر كيف يرحم الله عز وجل عباده ويأمرهم بالنظر في هذه في ملكوته ليروا أنه ما ثمة تفاوت، وليرجع النظر بعد الآخر ما ترى في الفطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا مما تزعم أن في خلق الله نقص أو عبث، فما يملك عند ذلك إلا الاعتراف وأن تزداد إيمانا بالله عز وجل. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. يقول جل وعلا: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. كل هذا متاع من الله تعالى لعباده، لعلي يتلعب بذلك فيشكر الله عز وجل. ومن كان في قلبه ريب فلينظر إلى هذه الآيات التي خلقها الله سبحانه، فإنها دلائل باهرات وحجج قاطعات على إثبات الرب تبارك وتعالى وإثبات الإله المعبود بحق سبحانه وتعالى. فهذه بعض الآيات عباد الله، من تفكر فيها زاده الله عز وجل إيمانا على إيمان. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد عباد الله، فهذه بعض الآيات في الكون الشاهدة لله عز وجل بأنه الإله الحق تبارك وتعالى. فهذه آيات كونية ناطقة بلسان الحال على وحدانيته عز وجل، وأنه الرب الخالق الملك الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الإله المعبود بحق تبارك وتعالى. فمن تدبر هذه الآيات وتمعن فيها وتفكر فيها زاده ذلك إيمانا على إيمان. ومن هذه الآيات كذلك خلق الله عز وجل للإنسان، يقول تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقط في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، لكي لا يعلم بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة، أي خاشعة كما في الآية الأخرى، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يقول جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. يقول تعالى: وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، وهو الذي خلق جعل من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. قال تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، أي السفن والبواخر تجري في البحر كالأعلام كالجبال، إن يشأ الله يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. إذا أمسك جل وعلا الريح ظلت هذه السفن والجوار راكدة متوقلة، فيظلن راكدا على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذه الآيات عباد الله، وهذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، كما قال سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وقال عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقد قال تبارك وتعالى مقررا هذه الحقيقة، ألا وهي أن التدبر في آيات الله يزيد العبد إيمانا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هؤلاء المؤمنون إذا جاءت هذه السور، ومما تتضمنه السور الأمر بالنظر في آيات الله عز وجل الكونية، فمن نظر فيها ازداد إيمانا على إيمانه بالله تبارك وتعالى. كما أن النظر بهذه الآيات بالنسبة للذي لا يؤمن ولا يحيط بالمعرفة، لو نظر فيها نظر تدبر لدلته، إن كان صادق الطلب والقصد، لدلته على وجود الله تبارك وتعالى، لما في هذه الآيات الكونية والمخلوقات الربانية التي خلقها الله جل في علاه، ما فيها من دلائل وبراهين وحجج قامعة وحجج ظاهرة بينة على هذا، على إثباته ربًا إلهًا معبودًا بحق سبحانه وتعالى. ولله جل القائل: نزهة المؤمن الفكر، لذة المؤمن العبر، نحمد الله وحده نحن كلنا على خطر، رب لاه وعمره قد تقضى وما شعر، رب عيش قد كان فوق المنى مونق الزهر، في خرير من العيون وظل من الشجر، وسرور من النبات وطيب من الثمر، غيرته وأهله سرعة الدهر بالغير، نحمد الله وحده إن في ذا لمعتبر، إن في ذا لعبرة، إن في ذا لعبرة للبيب إن اعتبر. فمن تفكر في الآيات زادته إيمانا على إيمانه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالنظر والتفكر والتأمل في آياته الكونية، فينتج لنا ذلك زيادة الإيمان على الإيمان. كما نسأله تبارك وتعالى أن يثبت إيماننا ويزيدنا إيمانا على الإيمان، ونسأله تعالى أن يختم لنا جميعا بالحسنى، ونسأله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي إلى راية الدين، ونسأله تبارك وتعالى أن يقوي شوكة المسلمين، وأن يجمع شملهم، ويوحد صفوفهم، وأن يجعلهم يدا واحدة على أعدائهم، ونسأله تعالى أن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.